بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الثامن من شهر جمادى الاولى من عام 44 و400 والف من الهجره. في تفسير الجلالين وفي سورة هود ومع قصة نوح عليه السلام، وقفنا عند قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بعدما أقام عليهم حجة ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، في أول دعوة في أول دعوته قال: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أو قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فكانت دعوته واضحة وحجته قوية، وكان يجادلهم. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نوح أنه يعني دعاهم سرا وعلانية ليلا ونهارا. طيب، قالوا يا نوح قد جادلتنا، قال المؤلف: جادلتنا يعني خاصمتنا. المجادلة أصلها مأخوذة من الجدل، والجدل هو فتل الشيء، ومنه الجديلة. الجديلة الظفيرة، جديلة الشعر، جدائل الظفائر، لأن تفتل بقوة. فالمجادل يعني يفتل كلامه بقوة، ويقيم حجته بقوة، ويجمع الكلام الذي يستطيع أن ينتصر أمام خصمه. فالمخاصمة هو المجادلة، والمحاورة تسمى حوار، والجدال والخصام ونحو ذلك. قال: جادلت فأكثرت جدالنا، يعني أكثرت علينا، وأنت تهددنا بالعذاب، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فيه، أي فيما تقول. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. يقول: أنا ما أملك شيء، لا أستطيع، أنا أخوفكم وأنذركم فقط، إني لكم نذير مبين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. شوف تعليق على المشيئة، يعني لا تستعجلون، الأمر بيد الله. لو أراد الله أن يأتي بهذه اللحظة أتى، إن شاء تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إلي أنا، وما أنتم بمعجزين. معجزين يعني فائتين الله، عرفنا الإعجاز مأخوذ من العجز، والعجز هو الضعف، لأن الإعجاز لما يقول هذا معجز أعجزني، يعني أضعفني أن أكون أن يقبض علي أو أكون في حوزته أو نحو ذلك. السلام. هذا معناه. فالمعجز ما تعجزون الله، لا تستطيعون أن تضعفوا قدرة الله، قدرة الله فوقكم، هذا معناه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يقول: نصحي لو نصحت ما ينفع إذا لم يكن هناك عندكم قابلية للهداية، عندكم تقبل، ما ينفع يعني أنصح أو لا تنصح. مثل قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ما تنفع، ما الفائدة منها. فيقول: ما ولا ينفعكم نصحي. ما هي النصيحة وما معنى النصح في اللغة؟ النصح هو خروص الشيء. يقول: نصحت العسل إذا صفيته. فالناصح لك قد أخلص في دعوته وتوجيه لك إلى أعلى الدرجات، هذا معناه. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما قال أنصحك، قال أنصح لك، وهذه أقوى، لأن هذا الفعل إذا عدي حرف جر أقوى. ولذلك في آيات هنا وفي الأعراف وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم. أنصح لك غير أنصحك. أنصحك يعني فيها نصيحة لكن أنصح لك أشد وأقوى. طيب قال لا يمنعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال المؤلف أي إغواءكم. ليش قال إغواءكم؟ لأن أن مصدرية وأن وما بعدها في تأويل مصدر. إن كان الله يريد أن يغويكم أي يريد إغواءكم. طيب يقول وجواب الشرط أينه؟ لأن وين الشرط الآن؟ ولا ينفع ولا ينفعكم نصحي إن أردت إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إن كان إن هذه شرطية. إن كان الله يريد أن يغويكم هذا هو. إن كان الله يريد أن يغواكم الجواب محذوف دل عليه ولا ينفعكم نصحي دل عليه ما قبله. يقول إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي هذا هو. هذا كثير كثير يتقدم يتقدم يعني إن كنتم مؤمنين فأطيعوني في آيات كثيرة. إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين إن كنتم موقنين الجواب وينه؟ إن كنتم موقنين فأطيعوا إن كنتم صادقين فاتبعوني. طيب يقول هنا ولا طيب هو ربكم وإليه وإليه ترجعون. هذه الآية قد تشكل على بعض الناس. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو الله يغوي كيف؟ يقول هو إن كان الله يريد أن يغويكم كيف يغوي الله؟ وإبليس ماذا يقول؟ قال ربي بما أغويتني صح؟ طيب كيف نوجه الآية هذه؟ هل الله يغوي كذا؟ ولا هناك أسباب؟ نقول إغواء الله عز وجل يرجع إلى أمرين وهذه مسألة يعني قد تتعلق بالقضاء والقدر ومن صعوبة الدخول في القضاء والقدر. يقول علي رضي الله عنه يقول القضاء أو القدر ستر الله فلا تكشف. أحيانا الأمور هذه صعب الدخول فيها فالإغواء يرجع. هناك كتاب من أفضل الكتب التي ألفت في القضاء والقدر لابن القيم اسمه شفاء العليل. شفاء العليل فصعب يعني يجيك واحد يقول لك كيف الله يغويه يعني هو ما له ذنب كيف يغويه ثم يعذبه. هذا مذهب المعتزلة كيف يغويه ثم يعذبه. فنقول إغواء الله يرجع إلى أمرين. الإغواء الأول هو ما كتب عليه من الشقاوة مثل أبي لهب وأبو جهل. هذا من قبضة الشمال هذا يعني قبل أن يخلق قد كتبت عليه الشقاوة لأن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء لأهل الجنة وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء لأهل النار. فالذي من أهل النار لا يمكن لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بهم هو يعلم أنهم لن يهتدوا. وكما في قوله تعالى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قال يعني في آية في سورة الأنفال قال يعني شوف الآية هي اللي تفصل لك توضح لك هذا ها تذكرها يا عبد الناصر. إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع ولو أسمعهم لا تولوا وهم معلوم. وفي آية الأنعام قال ولو ردوا يعني هؤلاء خلاص يعني خلاص منتهين. فهؤلاء يقول إن كان الله يريد أن يغويكم أنتم أصلا ما في قابلية لأني جلست معكم 950 سنة ما فيه. ولذلك ماذا قال دعا عليه قال ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا ما دمتم هذا السبب الأول، أن هذا الشخص مكتمل الشقاوة. السبب الثاني إغواء الله بسبب هو لما يعني لما لم يقبل الحق أوله الله، يعني هو السبب. فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقائهم. يعني المسألة هي هو السبب فأغواه الله. لو يعني إبليس، لو إبليس ما ينفع، لو أن إبليس سجد ما خرج، ما حصل شيء، لكن هو يقول ربي بما أغويتني، أنت السبب، أنت الذي عصيت. أي نعم، هذا معناه، هذا معناه. طيب، يقول هنا الإغواء ما هو؟ الإغواء هو الإضلال، الإغواء هو الإضلال. قال إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يضلكم عن الطريق، ما ينفع نصحي. طيب، قال بعدها أم يقولون افتراه، يقول مؤلف أم يقولون، أم معناها بل، يعني الانتقال من مكان من كلام إلى كلام، انتهى كلام الآن نوح، زين الآن ننتقل، ماذا قال؟ قال بل أيقولون، أي كفار مكة، يعني كأن الجملة جاية معترضة، شايف إبراهيم معترضة، يعني الآن نحن في قصة من نوح، جاءت أم يقولون خطاب من كفار مكة إلى محمد، يعني وسط القصة. ليش؟ قال لبيان أن هذا الكلام الذي يأتي محمد ليس افتراء. هم في الأول، في أول السورة قال الله عز وجل عنهم أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور، وهنا أعاد مرة ثانية يقول أم يقولون، أي كفار مكة، افتراه، أي اختلق محمد القرآن. قل لهم يا محمد إن افتريته فعلي إجرامي، إثمي علي، وعقوبته علي، وأنا بريء مما تجرمون من إجرام من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي. هذا رأي، هذا رأي كثير من المفسرين. وهناك رأي آخر أن هذا الكلام على لسان نوح عليه السلام، وليس فيه جملة اعتراضية ولا شيء، ما يزال السياق مع قصة نوح، وهذا هو المتبادر، هذا المتبادر. أم يقولون افتراه، أي هؤلاء قوم نوح يقولون لنوح أنك افتريت على الله كذبا في دعوى أنك رسول، وأنت كذاب، لست رسولا ولا أرسلك الله علينا ولا شيء. أم يقولون افتراه يا نوح، افتريت على الله، ها؟ قل افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا رأي، وهذا رأي. السعدي رحمه الله في تفسيره ذكر قولين، قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وبعض المفسرين أخذ يعني مثل الطبري، الطبري لا، الطبري يقول كفار مكة، وهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والجلالين نفس الشيء، كثير منهم. السياق يعني يؤيد أنها قصة نوح، وبعضهم يقول لا، أن يعني دعوة الافتراء من مكة، أهل مكة، الله أعلم. أنا الذي يظهر الله أعلم الآية تحتمل. طيب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، تبتئس أي لا تحزن، لا تبتئس، لا تحزن عليهم بما كانوا يفعلون من الشرك. قال المؤلف فدعا عليهم، لأن الله لما أوحى إليه أنه لن يؤمن، ما في إيمان، من قومك إلا من قدام، إلا الذين آمنوا معه، خلاص انتهى الأمر، ما فيه شيء جديد. ففي هذه الحالة لما علم أنهم ما في مصلحة منهم ولا إيمان، دعا عليهم، فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. السلام. ديارا يعني إنسانا، طيب، على الأرض من الكافرين ديارا. طيب، قال فأجاب الله دعاءه، يقول بعض أهل العلم الأنبياء الذين دعوا على قومهم نوح عليه السلام وموسى. موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. وهنا أجاب الله دعوته. أي قال الله عز وجل في سورة الصافات قال فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح قال فلنعم المجيبون. وفي سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء مباشرة. شوف حرف الفاء. طيب قال هنا فأجاب الله دعاه فقال واصنع الفلك. الفلك السفينة ولم تكن موجودة أبدا ولا تعرف. واصنع الفلك بأعيننا. قال المؤلف أي بمرأ منا وحفظنا. طيب هذا الكلام الكلام هذا لا غبار عليه من المؤلف ما في تأويل. بأعيننا بمرأ منا وحفظنا سليم وليس فيه تأويل وليس على مذهب الأشاعر ولا شيء. لأن نشوف هنا اللي علق على الكتاب كأنه يعني علق تعليقات ما لها حاجة. فهو يقول بأعيننا أي بمرأة يعني العين يعني لأنه يرى الله عز وجل يرى. إنني معكم أسمع وأرى. وحفظا لأن برعاية الله وحفظا. قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي أمرنا. الوحي يعني أمر الله. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قال كفروا بترك إهلاكهم. يقول لا تخاطبني يا نوح في الذين ظلموا لماذا أهلكهم. سأهلكهم خلاص أنت دعوت عليهم خلاص سينزل تنزل بهم العقوبة. إنهم مغرقون. هذا نوع الإهلاك الطوفان. ف يعني فتحت السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا. يقول أهل البلاغة شف بلاغة القرآن وفجرنا الأرض عيونا كأن الأرض انقلبت عيون. ما قال فجرنا عيون الأرض. لو قال فجرنا عيون الأرض يعني العيون التي في الأرض فجرت كم عين تعدها. لكن لما يقول فجرنا الأرض عيونا هذا أشد يعني الأرض انقلبت كلها عيون. شوف كيف البلاغة القرآنية. فجرنا الأرض عيونا. قال ويصنع الفلك. قال حكاية حال ماضية. شلون حكاية حال ماضية؟ شوف الآن هو يقول حال وماضية. حكاية حال ماضية يقول يحكي الماضي بحكاية الحال. شوف لما يقولك ويصنع الفلك كأن الآن جالس يصنع أمامك ويصنع الفلك. شوف في آيات كثيرة على هذه الطريقة حكاية الماضي الماضي بحكاية الحال. الماضي بحكاية الحال مثل قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة. هم بايعوا انتهم الآية نزلت بعد ما بايعوا لكن يحكي يقول كأنها أمامك الآن يبايعونك. إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومثل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هم نادوا انتهم فيصور لك حالهم كأنك تشاهده. واضح. وهنا ويصنع الفلك. وين التكرار؟ ما في تكرار. قصدك وصنع ايه وصنع الفلك بأعيننا. لا هنا امر وهنا امتثال. ايه نعم. هو الان امر ان يصنع الفلك فالان يباشر ويصنع الفلك. الان يشتغل على الفلك يأتي بالأخشاب والحبال ويشدها. شايف؟ قال وكلما مر عليه ملأ من قومه. جماعة ملأ جماعة من قومه. وكلما مر عليه كلما تفيد التكرار كلما مر كلما يأتي مجموعة يعني ماذا يقولون. قال سخروا منه استهزأوا به. يا نوح يعني في آية أخرى قال قال مجنون، سموه مجنون، أصابك به جنة، أصابك جنون. إيه ف يعني يعني بدأوا الآن يعني وصلوا درجة الاستهزاء والسخرية واتهامه بالجنون. يعني يا نوح كيف تصنع سفينة في أرض ما فيها ماء؟ كيف يعني أصابه جنون؟ إن هذا نوح خلاص انجن، فقد عقله، كيف يصنع؟ وبدأ يستهزئون به ويسخرون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. متى يسخر نوح منهم؟ ها؟ أي نعم، إذا رآهم يغرقون وهو في السفينة. ها؟ هذا يسمى التشفي. التشفي من الظلمة جائز. واحد ظلمك وأخذ مالك وقال فعل فيك فعل فعل فيك، ثم تراه الآن يقام عليه ها العقوبة، أن تفرح تتشفى. هذا كما قال الله سبحانه قال ويشفي صدور قوم المؤمنين. هذا تشفي يعني في حالات شماتة من العدو، ها شماتة اشتشمت بالعدو، لا العدو يشمت به. فهذا هو يسخر منهم، كما في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أين أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أن وجدنا ما وعدنا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أين؟ فهذا هو. في أيضا آيات كثيرة، فيه آية الحمد لله، في آية سورة المؤمنون في قصة نوح نفسه قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فرح حمد الله أن الله أهلك الظالمين وانتهوا، لأنهم آذوه وصدوه ومنعوه من الدعوة. نعم لا ما أعرف، يمكن ما كثيرة مرة، لكن ممكن ما في ما أعرف والله. طيب إيه نعم، يقول إذا نجونا وغرقتم نسخر منكم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون من، قال من موصولة مفعول العلم. كيف مفعول العلم؟ يعني مفعول لتعلمون، تعلمون من، أي تعلمون الذي يأتيه عذاب. طيب ليش قال من موصولة ومفعول العلم؟ ليش ليش ليش فسرها؟ واضحة أصلا ما يحتاج تفسير، لئلا تلتبس بالشرطية، لأن كثير شرطية معنى تمر من، عرفت مرت معنا قبل قليل، فيريد هو أن يبين لك أن هذه ليست شرطية، عرفت هذا معنى. يقول فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، يعني كان شرطية، من يأتي عذاب يموت، من يأتي عذاب وقد حلت به العقوبة، ما هي شرطية يعني، هذه اسم موصول. نعم فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب، يأتيه عذاب ويحل ويخزيه أي يذله، ويحل أي ينزل عليه عذاب مقيم، تنزل عليه العذاب المقيم الذي يلازمه لا يفارقه. طيب قال حتى، دائما نجد في القرآن حتى، هذه لازم تنتبه لها، حتى هذه حرف غاية، حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى كثير في القرآن، حتى إذا فتحنا عليهم وهكذا، هذه حتى حرف غاية، يعني كان يقول الأمر يستمر إلى هذا الحد. شوف قال حتى غاية الصنع، قال ويصنع الفلك وهم يسخرون، وهو يرد عليهم يصنع الفلك وهم يسخرون، وبدأ يصنع حتى اكتملت السفينة الآن، حتى بدأ يصنع ويستمر إلى أن جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم. ما علامة مجيء العذاب؟ لأنه يأتيهم سحاب، يأتيهم أمطار، ما يدرون، ما يدري نوح، وهم يتحدون يستهزئون بنوح، يقول وين العذاب؟ اللي أنت تقول عذاب عذاب وينه؟ فأعطاه الله علامة، علامته ما هو؟ قال إذا فارت النور الذي يخبز به فاعلم أن هذا هو العذاب، لأن العذاب يأتي المطر من السماء، لكن لما تنبع الأرض هذا دليل على أنه وصل العذاب. قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. قال التنور الخبازي بالماء، فار التنور بالماء، زين، وهذا هو الصحيح. بعضهم يقول فار التنور يعني جاء الصبح استنار الصباح، وبعضهم يقول جاء يعني فيها أقوال يعني كثيرة، لكن هذا الصحيح، صحيح صحيح الذي فسره الطبري وغيره، أن التنور هو التنور أو المتبادل، التنور الذي يخبز به. طيب، وفار التنور وكان ذلك علامة لنوح، قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين ذكرا وأنثى، أي من كل أنواعهما، اثنين ذكرا وأنثى، وهو مفعول. يقول هناك قراءة من كل زوجين ومن كل زوجين، قراءتين. يقول قراءة الجمهور، نحن نقرأ بأي شيء يعني. من كل زوجين بإضافة ولا بالتنوين؟ قراءة شيخ عبد الله تنوين، هذه قراءة حفص بس، بقية القراء بالإضافة، من كل زوجين اثنين بالإضافة، قراءة حفص فقط من كل زوجين، يعني من كل حيوان، هذا مقصوده، من كل حيوان تأخذ زوجين. كيف زوجين؟ يعني ذكر وأنثى، ليس زوجين يعني اثنين اثنين، لا، الزوج الذي يقابل، يعني الزوج الذكر نسميه زوج والأنثى نسميها زوج. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ثمانية أزواج، إذا عديت وجدت أربعة. كيف ثمانية؟ أربعة هي المعز والضأن والإبل والبقر، أربعة. كيف يقول ثمانية؟ نقول الجمل يسمى زوج والناقة زوج، لأن هذا يقابل هذا. أما إذا لم يكن له مقابل ماذا نسميه؟ نسميه فرد. إذا لم يكن له مقابل يسمى فرد. يعني مثلا عندك حتى في خلق الإنسان في الأعضاء، يعني العين زوج لأنها مقابل لها عين أخرى، الأنف فرد، وهكذا، والأذن زوج. فهذا معناه، إذا كان هذا يقابل هذا نسميه زوج، فهذا معناه من كل زوجين. طيب، ذكر زوج وأنثى زوج، أي من كل أنواعهما، اثنين ذكر وأنثى، وهو مفعول. نعم، يقول هنا ماذا ذكر؟ عشان التوالد، لأن الذين في السفينة هم الذين سينجون، أما الذين في الأرض سيهلكون. شوف، قال قال وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهم، والسباع حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيديه في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. هذه عاد قصة، الله أعلم، لكن ما يهمنا احنا كيف، هو أمره الله فامتثل أمر الله. طيب، قال احمل فيها من سائر الحيوانات والطيور وكل شيء، احمل فيها، لأن هذه هم الذي سيبقون معك. طيب، وأهلك احملهم أيضا، أي زوجته وأولاده، هذا الظاهر، لقال أهلك معناته كل من في بيته وأهلك. ولذلك قال بعدها إلا من سبق عليه القول، أي ممن سبق عليه القول بالهلاك، من هي؟ زوجته هلكت، ها؟ لأنها كافرة، وولده أيضا، ولده كنعان، أولاده أربعة، ثلاثة ركبوا معه وواحد كنعان، هذا هلك. لأنه هو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أما سام وحام ويافث هؤلاء نجوا، قد يكون لها أولاد أخرى الله أعلم ما أدري، لكن هذا كلام المؤرخين المفسرين والعلم عند الله. لكن زوجته من الغابرين من الهالكين، يعني في آية سورة التحريم واضح. نعم. وضرب الله مثلا الذي كفر امرأة نوح. طيب قال وما آمن معه، نعم قال وما آمن معه وما آمن ومن آمن ومن آمن، أيوة احمل فيها من كل زوجين حيوانات، واحمل فيها أهلك إلا الذين سبق عليهم الهلاك، واحمل فيها من آمن. ثم قال وما آمن معه إلا قليل، جملة مستأنفة خبر بأن الذين آمنوا قلة، قيل كانوا ستة رجال ونساء معهم، وقيل جميع من كان في السفينة 80، نصفهم رجال نصفهم نساء. هذا مشهور عند المفسرين أن الذين آمنوا مع نوح 80 رجلا 80، بين الرجال والنساء 80. شفت 950 سنة وهو يدعو، آخر شيء 80 شخص، يعني ومع ذلك صبر تحمل ولم يقل والله ما أحد استجاب لي ولا أحد كيف أستمر وكذا وكذا لا، لو لم يؤمن معك إلا واحد، أهم شيء تبلغ رسالة الله. وقال نوح، وقال اركبوا فيها، قال من نوح اركبوا فيها، ليش قال المؤلف نوح وقال اركبوا فيها؟ أيوة لا، ليكشف حتى ما يقال إن هذا وحي أو ملك أو كذا، قالك نوح الذي قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال المؤلف بفتح الميمين وضمهما، أي فتح الميم مجريها أو مجراها، زين الإمالة أو عدم، ومرساها بالضم. قال مصدرا، هي فيها قراءات بس أنا ما وقفت على الشيخ عبد الله، في قراءة مرساها بالفتح ما في. أيوة مجراها فيها إمالة وفيها الضم والفتح، مجراها أو مجريها أو مجراها أو مجريها، لكن هذه أنا بحث المؤلف يقول أحيانا يعني ما أدري، هو يقول فتح الميمين يعني المجرى والمرسى، المرسى مضمومة عند جميع القراء، ومرساها نعم ممكن بس ما أشار إليها. المعنى يعني اركبوا فيها بسم الله، يعني نسمي الله عز وجل ونذكر اسم الله، نذكر اسم الله عز وجل عندما تجري يعني في أمواج كالجبال، ونذكر اسم الله عندما ترسو، لأن الآن هو في خوف ورعب، هل تجري ولا ما تجري، هل الأمواج تتلاطم تدخل عليه في شد في خوف، وكذلك هل سترسو على الأرض كلها ماء، أين تذهب هذه المياه، ويبحث عن ماء الأرض ما يجد، فهو يذكر هذا الشيء لأن هذا هو يعني أشد الأمور. طيب هذه ايش نسميها بسملة ولا نسميها تسمية؟ رحمن ولا أنا رحمن؟ أنت عبد الرحمن، ها بسملة ولا تسمية؟ الناس يقولون بسملة، وأنت معهم صح، ها تفضل تسمية ولا بسملة؟ بسملة محمد، تسمية ولا بسملة؟ تسمية، أحسنت تسمية. شو الفرق بين التسمية والبسملة؟ البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسملة، تقول البسملة في الفاتحة هذه يسميها بسملة، التسمية قولك بسم الله، أيهما أكثر استعمالا؟ التسمية. البسملة ما تذكر إلا عند قراءة السورة من القرآن، إذا بدأت بسورة سواء الفاتحة أو غيرها، أي سورة تبدأها بالقرآن، تبدأ بأي شيء، بالبسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء. زين، البسملة تكتب في الخطابات وفي الرسائل وفي الكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وقبل ذلك سليمان كتب رسالته وخطابه كتاب إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة، البسملة هنا. أما التسمية لا، التسمية مفتوح المجال فيها. إذا أردت أن تخرج من بيتك تقول بسم الله، إذا أردت أن تدخل تقول بسم الله، إذا أردت أن تلبس تقول بسم الله، تخلع بسم الله، تتوضأ بسم الله. واضح؟ مجالها كثير. التسمية عند الذبح، تسمية عند دخول البيت، تسمية عند ركوب السيارة، تسمية عند السفر، تسمية أي شيء فيه، أي أمر فيه خير يبدأ بالبسملة. تفتح الباب بسم الله، أي شيء تفتح الكتاب تقول بسم الله، نبدأ على بركة الله بسم الله. واضح البسملة؟ الفرق مثل ما ذكرت لك، البسملة عند قراءة القرآن، عند أول سورة، عند بداية السورة، وعند كتابات، الكتابات الخطابات والرسائل والكتاب الذي يرسل وكذا، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تريد أن تكتب رسالة إلى خطاب إلى شخص آخر، أو إلى مسؤول في الدولة، أو إلى كلية، عميد كلية مثلا، أو كذا، أو جهة معينة، تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول، تقول بسم الله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن المشهور بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الآن أي كتاب تفتحه من كتب أهل العلم تجد بسم الله الرحمن الرحيم، واضح. حتى الرسائل العلمية والكتب كل شيء تجد بسم الله الرحمن الرحيم أول ما يبدأ، واضح. أما البسمة، التسمية لا، التسمية واسع، التسمية كل شيء، التسمية عند أي شيء تستعمله تقول بسم الله، تلبس حذائك تقول بسم الله، واضح. طيب، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. من يميل غير حفص يا شيخ؟ شعبه ما يميل، ما يميل مجرى. حفص من يوافق؟ اظن الكسائي وحمزه كوفيين. يعني الكوفيين ما عدا شعبة، يعني عندك الكسائي وحمزة وعاصم برواية حفص، هؤلاء الكوفيون يقرؤون بالإمالة وما سواهم لا يميل. وحفص أصلا ما يميل الله في هذه، يميل حفص غيرها؟ يميل في القرآن؟ ما يميل الله، بس هذه الوحيدة اللي فيها إمالة. أما حمزة والكسائي يميلون كثير جدا، وشعبة يميل، هي يعني مثلا أي ألف أصلها ياء تمال عندهم، مثل والضحى وليذا سجى أصلها ضحى ياء، ياء أصلها. هذه لها باب خاص، باب الإمالة الكبرى والصغرى، هذه بس حمزة والكسائي أطول شيء. طيب، يقول هنا إن ربي، نعم، قال بسم الله، قال أي مصدران، أي جريها ورسوها، أي منتهى سيرها، الرسو التي ترسو عنده تقف. إن ربي لغفور رحيم حيث لم يهلكنا، شايف نجانا من القوم الظالمين في سورة المؤمنون، الحمد لله نجانا من القوم الظالمين. قال إن ربي لغفور رحيم، طيب ليش جاء لغفور باللام؟ تأكيد هذا، مع أن في سورة يوسف قال إن ربي غفور رحيم في سورة يوسف، هنا أكدها. ليش؟ لأن الموقف صعب جدا، وقد يحتاج إلى يعني إلى طلب المغفرة ومن الذنوب والمعاصي، وقد يكون معه من ركب في السفينة عنده شيء من التقصير فيطلب من الله. طيب، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، في الارتفاع والعظم، يعني كالجبال. في آية أخرى قال وإذا غشيهم موج كالظلل. طيب ونادى نوح ربه، ونادى نوح ابنه قال هو كنعان، هذا المشهور عند المفسرين وهو الذي هلك، وكان في معزل. شفت ترى بعض المفسرين يعني مفترض أن ما يقع منهم هذا، وهذه من آثار الإسرائيليات التي قد لا يبالي بها بعض الناس ويذكرها. من الإسرائيليات يقولون إن هذا الابن ليس ابنا شرعيا، وإنما زوجته خانت ووقعت الفاحشة، وأنه ليس ابن شرعيا. هذا غلط كبير، لأن الأنبياء معصوم، إن الأنبياء معصومون وزوجاتهم محفوظة، ما يمكن أبدا، مستحيل. يعني لو خانت تخون في الشرع، تخون في الدين، لا تخون في الفراش، هذا يعني بإجماع العلماء. فقول من قال إن هذا ليس ابنا لنوح هذا قول غلط، قول يخالف القرآن ويصادمه. بدليل ماذا؟ الله ماذا يقول؟ نادى نوح ابنه، كيف تجي تقول لي مو ابنه؟ هذا غلط. طيب وكان في معزل عن السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني أي يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله أي عذابه إلا من رحم. لكن ليش قال لكن؟ إلا من رحم، يعني لكن من رحم. ليش؟ قال لأن هذا الاستثناء استثناء منقطع، ما له دخل في الأول. أي نعم، لأن قول إلا من رحم غير داخل. شوف، لأن قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في أحد، ليس هناك أحد معصوم من أمر الله، سيهلك. ثم قال لكن من رحم الله فإنه هذا هو الذي ينجو. إلا من رحم أي الله فهو المعصوم، وما سواه غير عاصم غير معصوم. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صلى الله عليه وسلم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، انتهى الأمر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، تأتي عاد قضية الإسرائيليات تدخل معنا في القصص القرآني كثير. كم جلس في السفينة؟ ومتى رسى؟ وأين رسى؟ وماذا شاهد؟ كيف علامات؟ هذه كلها القرآن طواها، أنا ما ندخل فيها، ندخل فيها. طيب وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منه فشربته دون ما نزل. شايف، يقول الماء الذي نبع من الأرض خلته الأرض دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا. الله أعلم. يقول الذي نزل من السماء يعني الأرض بلعت ماءها، بقي الذي نزل من السماء وين راح؟ قال تفرق في الأنهار والغدران والبحار ونحو ذلك. الله ممكن، الله أعلم. ويا سماء أقلعي أي أمسك عن الماء عن المطر، فأمسكت السماء. قال وغيظ، هذه فيها شمام يا شيخ عبد الله، شمام وغيظ، اي نعم وغيظ الماء. قال نقص الماء وقضي الامر. هذه كلمه وغيظ الماء عاطت معاني كثيره جدا، يعني لا حد لها. غيظ الماء عبرت عن اشياء كثيره، عبرت عن أن الماء الذي في الأرض نزل، والذي في السماء مسك، وصلحت الأرض للسكنة والنزول إليها، وأن الأمر انتهى، وأنه هلك الطغاة، وأنه عبرت عن معاني كثيرة. هذه فيها كتاب، هذه ألف فيها مؤلف، شخص ألف فيها كتاب. كلمة وغيظ الماء فيها كتاب كامل في بلاغتها وما تحتمله الآية. طيب يعني هو يحتمل زيادة ونقصان؟ الغيظ، لا الغيظ الأصل هو النقصان، ما تغيظ الأرحام وما تزداد النقص. وغيظ الماء أي نقص وانتهى. حتى يعني بعض اللي يتكلم في البلاغة قال غيظ الماء ليس معناه أنه انتهى، لا، غيظ بدأ يتناقص شيئا فشيئا. طيب وقضي الأمر، تم أمر هلاك قوم نوح. واستوت أي وقفت السفينة على الجودي، قال جبل بالجزيرة بقرب الموصل. الموصل بلدة في العراق الآن، والجزيرة لا، الجزيرة ترى تطلق على عدة أماكن يعني في جزيرة العرب هنا، وفي جزيرة في الموصل، وفي جزائر كثير جزائر. فهنا لعل أراد في العراق، أنها نزلت في العراق، والله أعلم، الله أعلم، لأن الجودي هذا مختلف فيه، قيل في الهند وقيل في العراق وقيل في كذا، ما تدري، الله أعلم. ولا يهمنا كثيرا نعرف مكانه، خلاص انتهى الأمر. وقيل بعدا، هذه دعاء بعدا أي هلاك للقوم الظالمين الكافرين. طيب طيب، القصة طويلة ولا يريد الإطالة عليكم، لعل نقف عند ونادى نوح ربه الآية 45. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.